الشرط في قصر الصلاة أن تكون مسافرا. طيب هل للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محددة بحيث يقال هناك سفر تقصر فيه الصلاة وسفر لا تقصر فيه الصلاة؟ ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تقصر في سفر أقل من 48 ميلا هاشميا، 48 ميل. وذهب ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة الحنبلي في كتاب المغني، ذهب في بحث عظيم إلى أن الصلاة تقصر في كل سفر بغير تقيد بمسافة السفر، بغير التقيد بمسافة السفر. واضح يا جماعة؟ الذين قالوا لابد أن يكون السفر 48 ميلا فما زاد، احتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد كما بين مكة وعسفان. يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد كما بين مكة وعسفان. برد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. يبقى اضرب 4 برد عايز تحول لفراسخ، فاربعة يبقى ب16، 16 ايه؟ فرسخ. عايز تحول لأميال يبقى 16 × 3 48 ميلا، 48 ميلا. خلاص. وورد نحو هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الله، مفيش حديث، مفيش آية، لا، هم اعتمدوا على قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال ابن قدامة، خلي بالك بقى، ابن قدامة ذكر 4 نقاط. قال: التقدير بابه التوقيف، وإلا كان تحكما، والتحكم في الشريعة باطل. التقدير بابه التوقيف، يعني إيه؟ قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يخص ضاربا من ضارب. فلم يجي واحد يقول: لا، ما ده مش أي ضارب، ده 48 ميل. ما الفارق بينه وبين من قال 46 ميل؟ واحد قال 10 أميال، واحد قال 90 ميل. في أي فارق بين هذه الأقوال؟ ما فيش دليل عليها. لما يجي واحد يقول: لا، هي 48 كده بالعافية، يبقى ده اسمه تحكم، والتحكم في الشريعة باطل. يبقى دي نمرة 1، التقدير بابه التوقيف ولا توقيف. الله. طيب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال ابن قدامة: خالفهما غيرهما من الصحابة، وإذا اختلف الصحابة فليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخر، والحجة إنما تكون في إجماعهم. فأنت تأخذ بقول صحابي في قول صحابة تاني غير كده، فما الذي جعل قول ابن عباس حجة وقول غيره ليس بحجة؟ وقبل ما تقول النقطة دي قال: وقد اختلف على ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هما نفسهم، هما الاثنين اختلف عليهما. يعني ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قصر الصلاة في بريدين، بريدين يعني نص المسافة، 24 ميل. وثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى مزرعة له على بعد 30 ميلا فيقصر الصلاة، مش 48 هو ولا حاجة، 30 ميل. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، صحه ابن حزم والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، طوائف من أهل العلم، أنه قال: لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة. يبقى نمرة 1، التقدير بابه التوقيف ولا توقيف، وإلا لكان تحكما، والتحكم في الشريعة باطل. نمرة 2، ابن عباس وابن عمر خالفهما غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخر، على أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اختلف عليهما في هذا الأمر. خلاص كده نمر الثلاثة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قصر الصلاة في أقل من ذلك. إزاي يا ابن قدامة؟ أنه روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميان أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ركعتين. ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، الفرسخ كم ميل قلنا؟ ثلاثة. يعني معنى الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو تسعة أميال قصر الصلاة، صلى ركعتين ركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، هنسيب ابن قدامة دلوقتي، قال الحافظ: وهذا أصح حديث وأصرح في المسافة التي قصر فيها الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حمل الحديث من خالفه، اللي خلف الحديث ده حملوه على أن هذا كان بداية القصر، بداية الموضع الذي تقصر منه الصلاة. اللي خلف الحديث قالوا: لا، ده ما كانش السفر ثلاثة أميال أو تسعة أميال، ده بدأ القصر من عند ثلاثة أميال أو تسعة أميال على ما ورد. طبعا الشك في الرواية دي من شعبة بن الحجاج راوي الحديث، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. واضح يا جماعة؟ قال الحافظ: ويرد ذلك، يرد هذا ما رواه البيهقي عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: قلت لأنس بن مالك إني إذا خرجت من البصرة إلى الكوفة قصرت الصلاة حتى أرجع. بيسألوا عن اللي أنا بعمله ده صح؟ يبقى هم ما بيسألوش عن بداية القصر، لا ده بيسألوا عن الإيه؟ حكم المسافة دي في القصر. فقال أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ركعتين. طيب الشوكاني قال ايه؟ الشوكاني رحمه الله قال: طيب ما احنا ادام في شك ثلاث اميال او تسعه اميال يبقى ناخد بالاحوط اللي هو الايه؟ التسعه. لكن يجاب عن هذا بما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن انس بن مالك نفسه رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا، ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. النووي قال: ذي الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة، جابر بيار علي على بعد ستة أميال من المدينة. يبقى ثبت كده النبي عليه السلام لما يكون فيه رواية مشكوك ثلاثة أو تسعة ويثبت أنه قصر في ستة أميال يبقى أحذف التسعة دي، صح كده؟ فلذلك قال ابن قدامة: وكل سفر ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة بغض النظر عن مسافة هذا السفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.